البشر فن ودينا نغني له وكان يغني داير ما علينا يا حبيبي ما علينا كبير الفن بونا أبو بكر سالم وتعزف من وتار فن نبقى ما نسينا لمسنا الخير أغاني يا رسات في البال ومنها عاد كلا صغير جميل بفن وناس عظيم بصوت وحساس نبقى ما نسينا نبقى ما